تفسير الآية 27 من سورة القصص، يقول تعالى: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. أي أراد هذا الشيخ الكبير المؤمن الصالح بتوفيق الله له أن يجمع بين أمرين كلاهما خير، وهو استئجاره مع عرض الزواج عليه من إحدى ابنتيه بعدما استشف رأيها فيه عند الحديث عن قوته وأمانته. وهكذا الإسلام ييسر الزواج بعرض كل طرف على الآخر في إطار أخلاقياته وضوابطه وتيسير المهور ونحو ذلك مما يسعد الناس، وتفاهم معه على أن يكون مهرها خدمته 8 سنوات، وإن زادها لعشر سنين فهذا سيكون تفضلا وزيادة منه وليس إلزاما عليه، وله ثوابه العظيم عليها عند الله تعالى. وطمأنه أنه سيجده إن شاء الله من الصالحين، أي المتمسكين العاملين بكل أخلاق الإسلام، ولن يجد أي مشقة أو ظلم أو إجبار على الالتزام بعشر سنوات أو نحو هذا، وسيسعد الجميع بذلك.